السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم، بيده الخير يخلق ما يشاء ويختار، وهو بكل شيء عليم. وسعت رحمة ربنا كل شيء، تبارك الرحمن الرحيم. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بكل خلق كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاةً وسلامًا دائمين أبدًا، وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالسبق إلى الخيرات وقاموا بنصرة هذا الدين القويم. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بامتثال أمره الأكيد وترك ما نهى عنه خوف الوعيد. أيها المسلمون اذكروا رحمة الله التي وسعت كل شيء واشكروه عليها، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. عباد الله، عباد الله، تأملوا رحمة الله العظمى ومنته الكبرى في بعثة سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، فقد جعله الله حجة على الثقلين ونورا للمهتدين وصلاحا وفلاحا لأهل الأرض أجمعين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ورحمة لمن كفر به بتقليل شره ومنعه من الظلم والعدوان والإفساد في الأرض، وحال أهل الأرض بعد رسالته شاهد على ذلك بتطبيق أحكام الإسلام. فقد أمن الناس بعد الرسالة وعبدوا ربهم بعلم ونور ومحبة ويقين وذل لله، واتسعت الأرزاق وعم الرخاء والبركة واطمأنت القلوب وتم الاجتماع والألفة وانطفأت نيران الفتن وحفظت الحقوق للمسلمين كلهم وحفظت حقوق غير المسلمين بالعدل والإحسان. فرأى الناس الحياة الكريمة المطمئنة السعيدة المباركة في كل شيء بهذه الرسالة المحمدية، وعرفوا ما كانوا فيه في الجاهلية قبل الرسالة من الشقاء والجهل والظلم والفتن والعدوان والفسق والفساد والشرور، فتمسكوا بهذا الدين ودافعوا عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يهدم الإسلام عروة إلا من عاش فيه ولم يعرف الجاهلية. وقد جعل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم آية كبرى من آيات الله العظام، فكمله وجمله، فقد بلغ في الكمال البشري غايته خلقا وخلقا وحسنا، وجمال الخلقة يدل على كمال الخلق والصفات والطبائع. ولما نزل عليه القرآن الكريم تخلق بخلقه فازداد كمال خلق وحسن سجايا على ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله القرآن، ولئن فات من بعد الصحابة مشاهدة النبي ورؤيته عليه الصلاة والسلام، فقد وصف الصحابة رضي الله عنهم خلقه وخلقه كأننا نراه رأي العين صلى الله عليه وسلم، لنتخلق بأخلاقه ما استطعنا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أيعني بحمرة، أدعج العينين يعني سواد في بياض، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد يعني ضخم المفاصل، من رآه بديهةً هابه، ومن خالطه أحبه، لم يُرى قبله ولا بعده، رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أشجع الناس، وكان أجود الناس، رواه البخاري ومسلم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافاً عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشدَّب، عظيم الهامة أي الرأس، رجل الشعر إن انفرقت عقيصته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، أي دقيق الحواجب في تمام وسبوغ، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين أي محدودب وسط الأنف في تمام وكمال، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كت اللحية أدعج سهل الخدين ضريع الفم بمعنى واسع الفم، وهذا يدل على الفصاحة، أشنب وهو صفاء الأسنان مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، أي ليس بالهزيل ولا بالسمين، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أي المفاصل، أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين، والبطن مما سوى ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين، رحب الراحة صبط القصب بمعنى تام العظام، شثن الكفين والقدمين أي ضخمهما في حسن، وسائر الأطراف خمصان الأخمصين ينبو عنهما الماء إذا زال تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت معا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، قلت صف لي منطقة، قال: كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليس له راحة ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلاً لا فضول فيه ولا تقصير، دمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرف أحدا، ولم يقم لغضبه شيء، ولا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب وأعرض أشاح، وإذا ضحك غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته، فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه ثلاثة أجزاء، جزءاً لله، وجزءاً لأهله، وجزءاً لنفسه، ثم جزأ نفسه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة، فلا يدخر عنهم شيئاً. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمتهم على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم فيما يصلحهم ويلائمهم ويخبرهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياي، فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رواداً ولا يتفرقون إلا عن دواق، أي إطعام، ويخرجون أدلة. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما كان رسول صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم، ويؤلفهم ولا يفرقهم، أو قال: ولا ينفرهم، فيكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس من كل شر. قال: ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة ولا خلقة. يتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن، ويصوبه، ويقبح القبيح، ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. فسألته عن مجلسه، فقال: كان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تخشى فلتاته. متعادلين، متواصين بالتقوى، متواضعين، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويؤثرون ذوي الحاجة، يحفظون الغريب. قال: قلت: كيف كانت سيرته في جلسائه؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، ليس بالجافي، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، ولا فاحش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يوئس منه، لا يخيب فئة. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم حديث أولهم، يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم ليسألوا، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة فأرشدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثا حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. قال: قلت: كيف كان سكوته؟ قال: كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح ينتهي عن أو لينتهى عن، واجتهاد الرأي فيما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم الدنيا والآخرة. رواه الطبراني في الكبير، ولبعض ألفاظه شواهد في الصحيحين والسنن الأربع. ولا أعظم من وصف الله لخليله محمد صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو وصف لم يوصف به أحد قبله، وهذا أعظم رفعة له صلى الله عليه وسلم ولأمته. وحتى قبل الرسالة كانت سيرته عليه الصلاة والسلام آيات وعجائب من الفضائل والمكارم والسجايا العليا، فكان الناس يسمونه الأمين، وحفظه الله من سوء وشر الجاهلية ولوثاتها، فلم يجد أعداؤه سقطة أو هفوة يعيرونه أو يسبونه بها مع شدة حرصهم واطلاعهم على كل شيء من حالاته، فقد برأه الله من كل عيب ونقيصة. والمطلع على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وقبلها يزداد إيمانه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبه أكثر من نفسه، وإن كان كافرًا أسلم أو أعرض وهو موقن بأنه رسول رب العالمين. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفصل سيرته وأعماله، ولم تدعا من خير وصلاح إلا وفيهما الأمر به، ولم تترك من شر إلا وفيهما التحذير منه. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقام الملة الإسلامية، وشرع جميع الأحكام، وأقام الحدود، وجاهد وسالم، وحارب وعقد المواثيق، وتزوج وطلق، وترك أمته على السنة الوضاءة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. آمن به من أراد الله به الخير، وشهد له أهل التوراة والإنجيل بالصدق والرسالة، فمن سعد آمن به، وكفر به من غلبت عليه الشقاوة، فهو القدوة التامة والمطاع المهتدي والهادي المأمون. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين، ذي القوة المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله كما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر. أيها المسلمون، قد امتنَّ الله عليكم بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنِدتم، حريصٌ عليكم بالمؤمنين، رؤوفٌ رحيم. وإن هذه النعمة المُهداة، وهذه المِنَّة المُسداة، توجب على كل مسلمٍ شكر الله تبارك وتعالى. وشكر الله تبارك وتعالى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وواجباته على الأمة كثيرة عظيمة. فشكر هذه النعمة، شكر نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشهادة له بالرسالة مع شهادة أن لا إله إلا الله. فشاف الإسلام مبني على هذه الشهادة وهذا الركن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فشكر الله على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحقه على الأمة طاعة أوامره، وبغض ما نهى عنه واجتنابه، وتصديق أخباره كلها، وعبادة الله بشرعه وسنته، وتعظيم أحاديثه، والعمل بها، والنصح لكتاب الله ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإكثار الصلاة والسلام عليه. فقد جاء في الحديث: أقربكم مني منزلة يوم القيامة من أكثر الصلاة علي. وتعلم دينه، هذا هو أعظم الشكر، تعلم دينه بالأدلة والعمل به وتحكيم شرعه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين وإمام المرسلين، والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين. اللهم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر سنة سيد المرسلين، اللهم انصر سنة سيد المرسلين، اللهم انصر سنة سيد المرسلين، وأظهرها في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم واجعلنا وذرياتنا والمسلمين من المتمسكين العاملين بسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر من جاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك، جاهد خالصا لوجهك متبعا رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم واخذل من حارب الإسلام والمسلمين، اللهم واخذل من حارب الإسلام والمسلمين، وأبغض هذا الدين يا رب العالمين. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام، وأبطل خططهم التي يكيدون بها الإسلام يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلادنا آمنة، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم وقفنا شر الظالمين المعتدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وألبسه ثوب الصحة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم ارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقهما لكل خير ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين وهذه البلاد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسألك الجنة وما قرب إليه من قول العمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول العمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر يا رب العالمين المسلمين الذين ظلموا، اللهم انصر المسلمين الذين ظلموا واعتدي عليهم في أموالهم وأعراضهم وديارهم وبيوتهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم، واجعل الدائرة على أعدائك وأعداء المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم نعوذ بك يا رب العالمين من شماتة العباد، ونعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.